بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الاستعفاف. قال أبو داود رحمه الله: باب في الاستعفاف. ثم تكلمنا عن أولى تلك الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك أخلاقيات ينبغي للمسلم أن يتخلق بها، وأن المسلم لا يطلع أبدا لما في أيدي الناس، وأن المسلم لا يطلع لما في أيدي الناس، ولكن طلبه دوما لا يكون إلا من رب سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال: واسألوا الله من فضله. وكذلك أيضا كيف بيتعامل الإنسان مع قدر الرب سبحانه وتعالى، كيف يتعامل الإنسان مع قدر الرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو نزلت به الحاجة فعند ذلك لا يطلب ذلك إلا من رب، لا يطلب هذا الأمر إلا من رب. وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعين ذلك العبد على الخلق الذي يسعى العبد أن يتخلق به. ربنا سبحانه يعين العبد على الخلق الذي يسعى العبد جاهدا أن يتخلق به، وبالتالي من يستعفف يعفه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. قلنا هذا خلق، يبقى هذا الخلق بيحتاج الإنسان أن يتذيى بذلك الخلق، وكذلك أن يتمثل ذلك الخلق. قلنا هذا الكلام دائما: وما يتصبر صبره الله، يبقى معناها أن الإنسان أيضا بيدخل في ذلك الخلق بترويض النفس، وهذا التدريب الشاق، بالإضافة أنه ينبغي أن ينغمس في البيئة المؤمنة أو الصالحة التي تعينه أيضا أن يتخلق بأمثال هذه الأخلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التالية: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة، يبقى لما الإنسان بيقع في ضائقة أو في نزلة أو في حاجة، فلو أنزل هذه الفاقة بالناس لم تسد فاقته. قلنا معنى هذا الكلام أنه لما تسد هذه الفاقة تفتح عليه فاقة أخرى، يبقى نقول ما يسد هذا المنفذ إلا ويخرج له المنفذ الثاني، وهكذا. قلنا طالما قد أنزل هذه الفاقة بالناس أو أنزل هذه الحاجة بالناس، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة محتاجة إلى نوع من أنواع الصبر، نوع من أنواع الصبر، ونوع من أنواع الرضا، رضا الإنسان عن رب سبحانه وتعالى، ورضا الإنسان عن مقدور الرب سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده الإنسان قد لا يتحمل، يعني قد لا يتحمل. المسألة محتاجة إلى صبر، ومحتاجة أن احنا أيضا نتعلم كيف نتعامل مع قدر الرب سبحانه وتعالى، كيف نتعامل مع قدر الرب سبحانه وتعالى. نقول العطاء كالمنع، العطاء كالمنع، في كلا الأحوال يرضى الإنسان عن رب سبحانه وتعالى ويتعبد رب سبحانه وتعالى بذلك الأمر. قلنا عبادة الإنسان لا نقول لا أبالي على أي حال أصبح، لا أبالي على أي حال أصبح. قلنا حال الفقر في عبودية حنؤديها، حال الغنى عبودية حنؤديها، حال المرض عبودية نؤديها، حال الصحة، وكذا. ده بيبقى حال الإنسان دائما، أي حالة هتطرى على ذلك الإنسان هيؤدي العبودية المطلوبة منه، ولا يتقاعس أبدا في أداء ذلك أو تلك العبودية. ثم ذكر رواية عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت سائلا لابد فسل الصالحين، إن كنت سائلا لابد فسل الصالحين. قلنا هذه الرواية قال عن المحقق أنها ضعيفة، ومعنى الكلام ومعنى ذلك التوجيه: إن كنت سائلا لابد فسل الصالحين، قال أي القادرين على قضاء الحاجة، أو فلتسأل أخيار الناس، أنهم لا يحرمون السائلين ويعطون ما يعطون عن طيب نفس. قال: ولأن الصالح لا يعطي إلا من الحلال، ولا يكون إلا كريما ورحيما، ولا يكون بهتك ذلك العرض، ولأنه يدعو لك فيستجاب، حتى لو لم يكن عنده ما يدفع به تلك الحاجة التي ألمت بهذا الإنسان، قلنا أقل ما فيها فسوف يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يفرج هذه الكربة عن الإنسان، أن يفرج هذه الكربة عن الإنسان. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن بصر بن سعيد عن ابن الساعدي رحمه الله قال رضي الله عنه: قال: استعملني عمر على الصدقة، قال: فرما فرغت منها وأديتها إليه، قال: أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت: مثل قولي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، قال: فلما فرغت منها. يبقى استعمل عمر الخطاب استعمل ابن السعدي، قلنا على جباية هذه الصدقات تلك الزكوات. قال: فلما فرغت منها وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. يبقى كان بيقصد بذلك العمل هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وما كان يطلب ذلك الأجر أو تلك الأجرة، وكأنه في غنى عنها. قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. يبقى لو كانت دي منحة أو مال يوهب هذا الإنسان من غير مسألة، عند ذلك هذا حلال لك أن تطعم منه، ولك أن تتصدق من خلال ذلك المال. قلنا: لأنه لم يطلب هذا المال أو لم يسأل هذه المسألة، ولكن هذا المال وصل إليه، وصل إليه من غير مسألة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل وتصدق. فعلى ذلك بيذكر هنا عمر الخطاب رضي الله عنه أنه عمل أيضا في الصدقة، معنى كده أنه أيضا كان ساعي على الصدقة. فلما عمر رضي الله عنه يعني لم يطلب هذا المال، وقال أنه فعلا عمل لله وأيضا يطلب هذه الأجرة من الله تبارك وتعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي ذلك المال من هو أحق منه، فقال: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. قال: فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من المال عن مسألة، قال: غير أن تسأله. قال: دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من المال عن مسألة. ولكن كما بينا في رواية قبيصة لمخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لا تحل مسألة إلا لأحد ثلاثة، لا تحل مسألة إلا لأحد ثلاثة. وذكرنا هذه الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: وبالتالي لو وقع بالإنسان فاقة، عند ذلك لو سأل نقول السؤال أساسا يحرم إلا لضرورة، فإن كان هناك حاجة وضرورة فقلنا لا حرج في هذا الأمر، ولكن الأولى هو الاستعفاف كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان دائما يتحمل، والإنسان أيضا لابد أن يكون صابرا محتسبا لكل ما يمر عليه من أمثال هذه الأمور. قال: وفي الحديث دلالة على أن عمل الساعي سبب لاستحقاق الأجرة، كما أن وصف الفقر والمسكنة هو السبب في ذلك. يبقى نقول: يا ترى لما بيعطى هذا العامل ده عامل ساعي جابي، الإمام عين فلانا أن يكون ساعيا أو جابيا للزكاة، يبقى نقول: والله مقابل يعني عمل هذا الإنسان هنعطيه أجرة، الأجرة دي بتعطى من الزكاة، الأجرة دي بتعطى من الزكاة. يبقى كما بينا من خلال الآية: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، يبقى ده عامل، العامل ده بيأخذ من الأجرة من الزكاة، أنها أجرة أنها أجرة، وبالتالي بقينا بيدفع أجرة هذا العامل من هذا المال، من هذا المال. قلنا الأجرة دهيت حتى لو كان ذلك العامل غنيا، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصدقة لا تحل غني إلا لخمسة، إلا لخمسة إن كان عاملا عليها صورة من الصور. وبالتالي لما بنعطيه مال بنعطيه هذا المال كأجرة مقابل ذلك العمل، كأجرة مقابل ذلك العمل. يبقى نفقة هذا العمل أو أجرة هذا العمل منين؟ من مال الزكاة، من مال الزكاة. قلنا طبعا دي من مصارف الزكاة كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. ويقول في ذلك وفي الحديث دلالة على أن عمل الساعي سبب لاستحقاق الأجرة. يبقى ترى ليه العامل ده بيستحق الأجرة؟ قلنا مقابل العمل، يبقى الأجرة دي كانت مقابل العمل، يبقى هو ده حق لذلك العامل حق، وبالتالي حتى لو كان غنيا يبقى يأخذ من مال الزكاة، بيأخذ من مال الزكاة كأجرة وليس كصدقة. قال كما أن وصف الفقر والمسكنة هو السبب في ذلك. لما نقول هذا الفقير مستحق للزكاة، هذا المسكين مستحق للزكاة، قلنا وصفه إنما الصدقات الفقراء والمساكين، فمن انطبق عليه ذلك الوصف كان مستحقا للزكاة. وكذلك من كان عاملا يبقى هياخذ من مال الزكاة كأجرة، كأجرة يبقى يستحق هذه الأجرة لأنه عامل أو ساعي في جبين الزكاة. قال في أيضا دعا أن من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك. يبقى قال دليل على أن من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك، قلنا لأنه أساسا كانت النية متجهة أن يكون ذلك العمل خالصا لله تبارك وتعالى، لا يطلب عليه أجرة، لذلك قال إنما عملت لله وأجري على الله، لكن مع ذلك قال لا خذ ما أعطيت. ثم ذكر له عمر رضي الله عنه المسألة. بالتالي دائما بننتبه أن أي حكم الأحكام الفقهية بنحتاج إلى دليل، إلى دليل لحكم تلك المسألة. فعمر رضي الله عنه أرضاه قال خذ ما أعطيت، ثم ذكر له مسألة قال فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل ما قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا غير أن تسألهم فكل وتصدق. يبقى أنك أنت تقبل ذلك الشيء وبالتالي تأكل منه وتتصدق، تأكل منه وتتصدق، يعني نقول أنك أنت حر التصرف في ذلك المال، لك حرية ذلك المال، فبدلا من يعني ترك ذلك المال خذه، وبعد ذلك إن أردت أن تتصدق بجميع المال فتصدق، إن أردت أن تمسك ذلك المال لتطعم منه لك ذلك الأمر. وبالتالي كما يقول فيه دليل على أن من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك، فكل وتصدق. قال وإن لم تحتاج إلى أكل فتصدق، معنى الكلام كل وتصدق، إما أنه هيمسكه لطعامه أو أنه هو هيمسك جزء لطعامه وجزء يتصدق به أو يتصدق بجميع ذلك المال. يبقى أخذ المال ثم تصدق بهذا المال، هذا عمل صالح. قلنا على الرغم أنه هو أساسا كان عمله ابتداء قال لم يطلب من خلاله أجرة، ونوى بذلك العمل أن يتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى أن يكون تطوعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه أجرة مقابل العمل، ولك أن تتصرف في هذه الأجرة يعني بعد ذلك. وقلنا هذا حق، يبقى المال ده أساسا حق لهذا الساعي والجابي، قلنا لأنه أجرة استحق ذلك المال كنتيجة للعمل. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر ويذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، قال واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. أيضا فيها الحث على الصدقة وعلى أيضا بذل ذلك المال، وأيضا الحث على التعفف بالنسبة للفقير، حتى لو كان فقيرا عند ذلك لا يتشوف أبدا إلى ما في أيدي الناس، تطلع دوما إلى ما عند ربه سبحانه وتعالى. وأن المسألة دي محتاجة إلى تثبيت قواعد الإيمان في القلب وتعرف العبد ربه سبحانه وتعالى، أن الله تعالى غني حميد سبحانه وتعالى، والله تعالى كما قال واسألوا الله من فضله، بدأ حث العباد على اللجوء إلى ربهم سبحانه وتعالى. قلنا مهما نزلت أو كان حجم وعظم تلك الحاجة التي وقعت بذلك الإنسان، قلبك لا يعلق إلا بربك سبحانه وتعالى. وكما بينا قبل ذلك أن الله تعالى هو المتصرف، هو المصرف لقلوب العباد، أن الله تعالى هو المصرف لقلوب العباد. وبالتالي نقول تطلب من ربك، والله تعالى متكفل، متكفل سبحانه وتعالى أن يصرف إليك قلوب هؤلاء العباد. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. خلي بالنا كده، اليد العليا قال هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. قلنا طبعا ده الفعل الأغلب دايما، إن اللي حيعطي المال بيبذل ذلك المال، والسائل دايما نقول بيبسط اليد لاستقبال ذلك المال. فبتكون اليد العليا هي يد المنفقة، اللي بيعطي هو أساسا إيده الأعلى، واللي بيأخذ إيده السفلى. قلنا هو أساسا الحال بيكون بهذه الصورة، الحال بيكون بهذه الصورة، وبالتالي يبقى اليد العليا نقول هي اليد المنفقة المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة أو المستقبلة. وبالتالي في الحالة دي نقول يبقى الفعل تصور الأمر أن اليد السفلى هي اليد السائلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، يبقى فيها حظ على النفقة والصدقة، وكذلك أيضا فيها حظ على التعفف بالنسبة للفقير، التعفف بالنسبة للفقير. ولذلك ذكر أيضا رواية التي تلت بعد ذلك، وهي رواية عن مالك بن نضلة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. فعلى ذلك يد الله العليا، وطبعا فيها إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، ونقول هذه صفات الرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، ولا يحيطون به علما. أمروها كما جاءت، كما حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في التعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى يد الله العليا، يد الله فوق أيديه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فعلى ذلك صفة اليد صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. وبينا قبل ذلك كيفية التعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى، أمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ولكن نقول المعنى معنى معلوم مدرك، والكيف مجهول، وهذا الكيف يفوض إلى الرب سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. ونقول الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى يبقى بالكتاب والسنة. يد الله العليا، قلنا دائما الصفات نعمل بها على ما يليق بجلال الله عز وجل، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، ولا يحطون به علما. ويد المعطي التي تليها، يد الله العليا نقول لأن هذا المنفق، هذا المنفق من أين له بذلك المال، أين له بذلك المال؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم. يبقى نقول هذه النفقة التي ينفقها ذلك الرجل الغني، نقول من أين له كان ذلك المال، من أين له ذلك المال؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نقول أساسا لا حرف بتكسب بها ولا غير ذلك، ولكن كان ذلك بمن الرب سبحانه وتعالى، وهذا رزق ساقه ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك الرجل الغني. وبالتالي لما بيجي ينفق يبقى يتذكر هذا الفضل من رب سبحانه وتعالى عليه. يبقى نقول يعني أن الله تعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ويذكر العبد أنك أنت المال اللي عندك ده ما كان يصل إليك إلا لولا أن الله تعالى قدر لك ذلك الأمر. إياك أن تظن كما ظن قارون أنه قد اكتسب هذا بحرفته أو بكذا أو كذا، نقول لا، دايما كده ترجع هذا الفضل إلى ربك، ترجع هذا الفضل إلى ربك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على النفقة، وأن ينفقوا مما رزقهم ربنا سبحانه وتعالى، هذا رزق ربك سبحانه وتعالى فيك. يد الله العليا، والله عز وجل الذي يتفضل على جميع الخلق، على الغني وعلى الفقير، على الغني وعلى الفقير. ويد المعطي التي تليها، يبقى يد المعطي نقول هو وكأنه عبارة عن كأنه وكيل، زي الوكيل كده بالضبط. يبقى الوكيل لما وكله ذلك الموكل أن يعطي ذلك المال وينفقه في جهات كذا وكذا، نقول موكل عبارة عن كأنه آلة متحركة، يبقى على حسب إرشادات ذلك الموكل، وبالتالي يقوم بهذا عطاء فلان أو عطاء فلان كما حدد له ذلك الموكل. هو عبارة نقول عن يعني أمين يقوم بنقل ذلك المال نيابة عن مالكه عن صاحبه، فكذلك والله المثل الأعلى. فنقول هذا الإنسان الغني من أين لك ذلك المال؟ أنت مستخلف في ذلك المال، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لك وجه التصرف الإنسان في ذلك المال. فدايما حتى لو تشعر أنك لك فضل ولا منة على أحد، يبقى الإنسان في بعض الأحيان بيظن كده أنه هو يبقى ليه فضل أو منة على فلان أو فلان، أعطاه ذلك المال، أعطاه تلك الهدية. نقول هذا من مال الله تبارك وتعالى، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، وآتوه من مال الله الذي آتاكم. فلا بد أنك أنت دايما تستشعر أن الفضل لله تبارك وتعالى، إن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان لو يعني تلعبت به النفس حتى ينظر في نفسه أنه صاحب فضل على فلان، أو أنه من باب المن على فلان أعطاه أو يصل له كذا وكذا، نقول كل ذلك من فضل ربك سبحانه وتعالى. تذكر ما من به ربنا سبحانه وتعالى عليه، وتذكر أيضا ذلك الفضل، ولولا أن الله تعالى يعني قدر لك ذلك الفضل ما وصل إليك، وكذلك لولا أن الله تعالى يعني أعان ذلك الإنسان على فعل الطاعات ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان، كل ذلك من فضل ربك. دائما كده المال، نقول المال لا يزيد الإنسان إلا تواضعا وخضوعا بين يدي الله تبارك وتعالى، تواضع لله عز وجل. نقول أعلم أن هذه منة من ربي ابتداء، يا ربنا سبحانه وتعالى ومنحك المال ووفق ذلك العبد إلى النفقة، وأن تتعرف على منة الرب عليك، وتتعرف على فضل الرب سبحانه وتعالى عليك. ولولا أن الله تعالى قدر لك ذلك الفضل ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان، وأن حتى لو اجتمعت كل الأمة على بذل ذلك المال لهذا الإنسان ما وصل إليه، طالما أن الله تعالى لم يقدر ذلك الأمر. فلابد إحنا من إرجاع الفضل دوما إلى ربك سبحانه وتعالى. إذا مع النفقة هذه طاعة، وأن مع الطاعة يزداد تواضع الإنسان، يزداد أيضا قيادة الإنسان ربي سبحانه وتعالى، خضوع الإنسان. فمع كل نفقة أنت هتنفقها في سبيل الله يبقى تزداد تواضعا لربك سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى وفقك إلى ذلك المال، وفقك إلى ذلك العمل الصالح، منن من ربك سبحانه وتعالى، منن. فلا يستطيل العبد أبدا ربي سبحانه وتعالى، عند ذلك يرفع من خلاله بالدرجات. ذهب أهل الدثور بالأجور كما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولماذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون بفضول أموالهم. يبقى كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عارفين المال ده ليه، المال ده ليه، يبقى المال ده نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، يبقى دي عطية من رب سبحانه وتعالى يوفق من خلال العبد إلى فعل طاعات، إلى فعل طاعات، النفقة في سبيل الله، التصدق، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالمال ليس لمنحة من ربك للاستطالة على الخلق، ولكن نقول هو كأي نعمة، زي ما الإنسان كان يتعلم مسألة، كل ما نتعلم مسألة كل ما أنت بيزداد خضوع الإنسان وتواضع الإنسان لرب سبحانه وتعالى، كل ما نفعل طاعة يزداد أيضا تواضع الإنسان لرب سبحانه وتعالى، كل ما تنفق نفقة أيضا في سبيل الله يزداد تواضع الإنسان. قلنا يا ترى لي، قلنا أننا أعلم أن هذا فضل ربي سبحانه وتعالى، كل مسألة نتعلمها نقول هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، لولا أن الله تعالى قدر لنا ذلك الفضل ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نتعلم مسألة واحدة أو نوفق إلى طاعة من الطاعات. فأنا بننظر كده أن كل مسألة هذا طبعا فضل ربي علي، يبقى هذا من الرب سبحانه وتعالى. طب نقابله إزاي؟ بمزيد من الشكر، بمزيد من الشكر. يبقى مش نجي نتعلم مسألة بين أعلى من فلان أو فلان، لا، ده كل مسألة إنما يخشى الله من عباده العلماء كما قال ربنا سبحانه وتعالى علماء. قلنا معنى كده بيزدادوا كلما ازدادوا رقيا في طلب المسائل، وكلما وفقوا إلى هذه المسائل بيزداد خضوع هذا الإنسان وخشوع الإنسان لرب سبحانه وتعالى، ويزداد أيضا انكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يزداد تواضع ذلك الإنسان. يبقى كل عطية كده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قلنا الآية دهيت ينبغي أن تكون أصل كده، أصل مسطر داخل قلب الإنسان محفور، يبقى الآية دي تكون محفورة داخل قلب الإنسان ما تنساهاش أبدا في أي لحظة من اللحظات. قلنا لو نفسك كده حدثتك بالتعالي على القوم تذكر الآية دايما، تذكرها بأي نوع بقى من نوع التعالي، سواء والله بعلم شرعي، بحرفة، بنسب، بحسب، بمال، أي صورة من صورة، تذكر الآية دي، تذكر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، اتذكر كده اللحظة، لحظة ولادتك، افتكرها كويس جدا كده، فين أنت؟ ده فين أنت أساسا قبل الولادة؟ أين كنت أيها الإنسان؟ وأين هذه المعلومات اللي أنت تتعالى بها؟ أين هذا المال اللي بتتعالى به؟ أين هذا المركز والحسب والنسب الذي تتعالى به؟ يعني أين ذلك؟ والله أخرجكم ببطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وربنا سبحانه وتعالى منحنا هذه المنح، قلنا حتى نتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى، حتى نتقرب إلى الله عز وجل. قال هذا السائل السفلى: فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. قال: فأعطي الفضل، يبقى بنبذل الفضل هو ما زاد عن حاجة الإنسان، الفضل هو ما زاد عن حاجة الإنسان، والصدقة تكون عن ظهر غنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يعني أول يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون النفقة، كيف تكون النفقة، فقال يعني ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يعني ابدأ كده، دايما النفقة لها نقول درجات، لها درجات. فأول شيء انك انت يعني حاجات النفس تؤديها، وحاجات من تعول بتؤديها، ان كان هناك فضلة فلتقم بأن تتصدق بهذه الفضلة، أن تتصدق بهذه الفضلة. قال: فأعطي الفضل، يعني يا ابن آدم إن تبذل الفضل فهو خير لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن تمسكه فهو شر لك، ولا تلام على كفاف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول: يا ابن آدم إن تبذل الفضل فهو خير لك، يبقى الفضل هو ما زاد على حاجة، طب أمسكناه فهو شر لك، ولا تلام على كفاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. قال: ولا تعجز عن نفسك، قال معنى الكلام توجيهه، البعض وجه هذا الكلام قال عن رد نفسك إذا منعتك عن الإعطاء. قلنا لأن النفس أساسا مجبولة على الشح، النفس أساسا مجبولة على الشح، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن علاج الأمر ده إزاي. خلي بالك، نقول لك عند النفقة لا تنصت إلى داخلك، لا تنصت إلى نفسك، وإلا النفس هتفتح لك أبواب كثيرة، نحن نحتاج إلى كذا، الأولاد يحتاجون إلى كذا، نقول بقى يعني تحط عراقيل كثيرة جدا. فعلى ذلك قال: ولا تعجز عن نفسك. قال من ضمن التوجيهات، قال أنك أنت لا تستمع إلى نداء النفس فتمنعك من الإعطاء. قلنا لأن النفس مجبولة على الشح أساسا، النفس كده، وكان الإنسان قطورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فالنفس مجبولة على الشح وعلى البخل، على الظن بالمال. قلنا لأن المال ده محبوب، مركوز داخل الإنسان حبه الشديد للمال، وإنه لحب الخير لا شديد. نقول هذا وصف الخالق سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن منزلة المال عند الإنسان، منزلة المال عند الإنسان. فالإنسان بيحب المال، بيحب المال زي ما الإنسان بيحب الحياة، إنسان بيحب المال، بيحب المال، عنده حرص شديد على المال وعنده حرص شديد على الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول حرص الإنسان وحب الإنسان المال ده حب موجود مركوز داخل الفطر. وآت المال على حبه، يبقى وآت المال على حبه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين كده، وآت المال على حبه، على الرغم من المال محبوبه للإنسان، لكن بيذكر ربنا سبحانه وتعالى أن حب المؤمن لرب سبحانه وتعالى ولفعل الطاعات أحب عنده من حب للمال. قلنا على الرغم أنه حبه للمال شديد جدا، زي ما نقول كده شوف فلان ده بيحب مثلا يعني أمه إزاي، شوف بيحب أمه إزاي، لكن حبه لفلان أكثر من أمي، وحبه لأمي ده حب معلوم شايفينه احنا أمامنا. يقول لك شوف حب الأم، أنا بضرب لك مثلا، يعني بيضرب لك مثلا عشان يوريك وبيحب فلان قد إيه. يقول لك والله شوف حب الأم، حبه لفلان أكثر من حبي لأمي. فعلى ذلك يبقى احنا عندنا تصور بيحبك قد إيه أو بيحب فلان ده قد إيه، ولله مثلا. فربنا سبحانه وتعالى بيّن كده أن هذا الإنسان حبه للمال حب معلوم، لكن حبه لله تبارك وتعالى هو الذي جعله يبذل هذا المحبوب. عشان يبذل هذا المحبوب يعني أمر شديد. يبقى لما بنيجي ننظر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يعظ النساء، يعني في صلاة العيد ذهب إلى مكان النساء فظل يعظ النساء وأيضا يحث النساء على الصدقة. قال: تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: أن كنا تكفرنا. قيل: يكفرنا بالله؟ قال: لا، كفرنا الإحسان، كنا العشير. إذا أحسن رجل إحدنا الدار ثم أسألها مرة قال: ما رأيت منك خيرا قط. فيا ترى أمرهم بإيه؟ أن تتصدق المرأة، فكانت المرأة تخلع من حليها. يعني لو تصور إنسان يعني مع إيه معنى المرأة تخلع من حليها، ده الحلي بتاع المرأة ده أغلى حاجة عندها، عشان هي قال لها النبي أو لهن النبي صلى الله عليه وسلم صدقنا، فالمرأة تخلع الحلي. قلنا شوف الاستجابة، انظر الاستجابة، مش والله أخرجت من المال، لا، دي أساسا نقول خلعت الحلق، خلعت الخاتم، خلعت القلادة، تصدقت من الحلي. قلنا ده تأثر المرأة عندما تصل الموعظة إلى قلبها. قلنا يعني يبقى كيف وعظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة؟ قلنا حتى انخلعت منها قلوب، حتى جعلت المرأة تتصدق بالحلي. قلنا يبقى ده تأثر المرأة بالموعظة، تأثر المرأة بالموعظة، وأن فعل الموعظة لما تكون يعني موعظة جيدة، وكذلك أيضا بتخرج بكلام يحرك النفوس القلوب، هنجد دائما الاستجابة، نجد دائما الاستجابة. أصلا كده في الموعظة إزاي نصل إلى القلوب؟ الموعظة إزاي نصل بها إلى القلوب؟ لو تحرك يعني ما في قلب الإنسان من خير، هنجد أنه هو هيظهر ذلك على سلوكياته كهذا الحال. يعني الإنسان لما تصور كده يعني بما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، الصورة تكلم بها: تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. لا شك أن هي الكلمات خرجت بنوع من أنواع الرحمة والرأفة والشفقة الشديدة من النبي صلى الله عليه وسلم. يرى ذلك من أثر ذلك من تصرف النساء، على طول المرأة تصدقت، تصدقنا. يبقى صورة كده المشفق، صورة طبعا هنا يعني رحمة خارجة مع نطق بهذه الكلمات وتلك الموعظة. فكذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز عن نفسك. قلنا خلي بالك نفسك دي ما تمنعكش من الإعطاء، لأن النفس مجبولة على الشح، وكان الإنسان قطورة بخيل أساسا كده. ولذلك قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى لازم ده علاج، علاج عارف. يبقى أنا حب الإنسان للمال ده أقول مركوز داخل الفطر، لكن إزاي أصل إلى درجة أن أقدم محب الرب سبحانه وتعالى على محب النفس؟ يطعمون الطعام على حبه، يبقى يطعمون الطعام على حبه، المال محبوبه، وإنه لحب الخير لا شديد، ده عنده حب شديد جدا للمال، حرص شديد جدا على المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لو كان لابن آدم وديع من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني ولا يملأ فاه إلا التراب. يبقى لو كان عنده وادي كده من ذهب، يبقى نقول يعني الطمع ما زال موجود، شره النفس كده للحصول على المال ما زالت موجودة، لتمنى أن يكون له وادي ثاني ولا يملأ فاه إلا التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة. أيضا قال يعني: ولا تعجز عن نفسك، قال ابدأ بنفسك وبعدين تبذل بعد ذلك هذا الفضل. قال في هذه الرواية فيها الندب إلى التعفف عن المسألة وحض على معالي الأمور وترك إدنيها. قال: ندب إلى التعفف عن المسألة، يبقى اليد العليا واليد السفلى. يبقى الإنسان لما يشعر كده أنه هتبقى يد السائل هي اليد السفلى، وبالتالي بقى فيها لازم يتعفف عن المسألة وحض على معالي الأمور وترك دنياها. أيضا فيها الحث على الصدقة فأعطي الفضل. دايما كده نقول: ما تبخلش على نفسك، ما تبخلش، عندك مال تصدق. لماذا لا تتصدق؟ لماذا تمسك هذا المال؟ لماذا تمسك؟ أيكم مال وحب إليه من مال ورثه؟ قال: ما منا من أحد إلا ومال وحب إليه من مال ورثه. قال: مالك ما قدمت ومال الوارث ما أخرت. خلي بالك اللي أنت بتحجزه النهاردة هيستمتع به الورثة من بعدك، وأنت تحاسب على ذلك. فين بقى عملك؟ وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. ما ننتظرش كده إن ابنك يفعل لك الصدقة بعد موتك، ده مالك، اعمل منه أنت الصدقة الآن، اعمل على حال حياتك الصدقة، تنتظرش. دايما الإنسان كده يعني عنده تسويف للأمر، والشيطان يزيل الإنسان أنه والله لما يموت يترك هذا المال لأولادي، يعني طبعا أقل ما يفعلونه مع أبيهم إيه؟ أن يتصدقوا. إذا كان هو ما تصدقش على نفسه، تنتظر غيرك يتصدق عليك إزاي؟ ده مالك أنت. ولذلك كانت الصورة واضحة جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وحب إليه من مال ورثه؟ قالوا: ما منا من أحد إلا ومال وحب إليه من مال ورثه. قال: مالك ما قدمت، حال حياتك، ومال الوارث ما أخرت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهلاكم التكاثر، حتى يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك. قال: فذائب وتارك للناس. خلي بالك هتترك، هتسيبه لو مت النهاردة، اللي وراك كله ده أنت هتسيبه. تسيب لمين؟ هتسيبه لأولادك، هتسيبه لزوجك، هتسيبه للورثة، أنت تحاسب عليه. يا ترى أنت استعملت مالك في إيه؟ استفدت أنت بالمال إيه؟ أنت حالك كحال الحارس والخازن لذلك المال لغيرك. أنت حالك كده كأنك راجل متعين في مكان يقول لك تعيينك ده على الخزينة، خزينة فيها أموال كثيرة جدا، لكن أنت أجير قاعد حارس لها، حارس المال ده لأصحابه، هو ده برضك حالك، أنت مالك المال، تنتظرش غيرك يفعل لك من هذا المال الخير، افعل الخير على حال حياتك، على حال حياتك. طب نقول والله انتظر ارصادك اغنياء خير وانتظرهم على تكففون الناس. نوازن ما بين الامور، ما عندناش موازنة ما بين الامور ده. هي دايما كده نستند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن وقاص انك انتظر ورثتك اغنياء خير انتظرهم على تكففون الناس. ده كلام صحيح، ده كلام صحيح، لكن نقول موازنة ما بين امرين، ما بين حالي وحال الورثة من بعدي. اترك كل مالي للورثة، انا استفدت منه ايه؟ ايه اللي استفدته من مالك؟ قمت بتجميع المال، وايضا قمت باستثمار ذلك المال، وكذلك كسرت ذلك المال. لكن انت مكانك فين من المال دوت؟ ايه حظك منه؟ حظك ان هو اللي انت اكلته وشربته، واللي انت ايضا الملابس اللي انت يعني اتيت بها من مالك، وما عدا ذلك انت كنت خازن لما فذهب طريق للناس. طب تسيب غيرك يتمتع بيه وانت تحاسب عليه ازاي؟ يبقى اقل ما فيها يبقى اتمتع بيه، بس متعتنا تكون في الاخرة. عايز ان اتمتع بمالي، ولكن اتمتع بهذا المال في الاخرة. ولذلك قال صدقة جارية، صدقة جارية. اقول صدقة ما تبخلش على نفسك، يعني لا تبخل على نفسك. وبالتالي بينتبه الانسان كده اعمل عملية موازنة، يبقى نترك المال اللي هو حتى لا يسألون الناس، وفي نفس التوقيت ايضا ان انا انقذ نفسي من النار. كيف اشتري الجنة من خلال المال؟ زي ما انا بنجد نفسي كده في الطاعة ونقول والله قيام ليل وصيام النهار وكذا وكذا من الطاعات، ما هو المال برضك هنا ده سبيل من سبل الطاعات. يبقى المال ده كيف نشتري من خلال الجنة؟ والله تعالى كما قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. مش نفسك بس، ان انا والله عمال بالليل والنهار اكتاد في العبادة فقط، ده سبيل من السبل، سبيل من السبل. وننتبه كده ان انزعاج الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، قلنا يعني تقدموا عليهم، ولما ذاك؟ بيصلوا كما نصلي ويصوموا كما نصوم ويتفضلون بفضول أموالهم وتصدقون بفضول أموالهم. فسبقنهم، سبقهم بإيه؟ يبقى سبقهم بنفقة المال. فزي ما أنا أساسا كده بجد نفسي بالطاعات عشان أحصل على رضا ربي سبحانه وتعالى أكون من أهل الجنة، في سبيل آخر هو ألا هو استعمال المال، إنفاق المال. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لبالك ما تهلكش نفسك، وإلى المال ده أنت هتحاسب به على كل جزئياته، وغيرك يستمتع بذلك المال. كأنك أنت يعني في الحقيقة أنفقت حياتك كده وأوقاتك عشان الغير، في خدمة الغير. لكن انتبه كده دايما، يعني لماذا لا تتصدق من مالك؟ إيه اللي هينقص من هذا المال؟ نقول على ذلك ده أنت بتدخله لنفسك، تدخله لنفسك زي ما بتقوم بالصلاة والصيام وغيرها من الأعمال. أيضا هذا باب طيب ألا هو النفقة. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه النفقة تكون في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الصدقة على بني هاشم. قال الصدقة على بني هاشم. ثم ذكر رواية عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال أبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. قال مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية وتلك الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.